أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. مع القرآن. كانت هذه هي التلاوة مستمعينا الكرام، تأتيكم من الاستديو باستضافة للقارئ الشيخ أحمد بن عبد الرحمن العبيدي إمام جامع التوحيد في حي الجزيرة شرق مدينة الرياض. تلاوة مباركة هندية إن شاء الله، نسأل سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله شيخ أحمد. نحن مستمعينا الكرام في هذه الفقرة وهي لقاء مع قارئ، نقدم نموذجا لقراء القرآن الكريم لحتى في كل حلقة نلتقي بقارئ حتى تتعدد النماذج وتبلغ الفائدة بإذن الله تعالى. لعلنا نبدأ معكم شيخ أحمد بسرد مختصر لرحلتكم مع حفظ وتعلم القرآن الكريم من بداية الحفظ وصولا إلى مرحلة الإقراء وإمامة المصلين. بارك الله فيكم. أولا أنا أشرف أن أتواجد في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، وهي غنية عن التعريف أو أن يعرفها مثلي، سيما ونحن في برنامج كذلك عن القرآن الكريم. وهناك رسالة دائما أقولها للطلاب، طلاب الحلقات وغيرهم، نحن مقصرون في القرآن، كلنا مقصرون في القرآن إلا من رحم ربي. رسالتي للجميع: أعطي القرآن كلك ليعطيك بعضا منه. والقرآن عزيز أيها الإخوة، سيما وقد ذكر الله جل وعلا في سورة فصلت قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. شاهد الحديث أننا نظل مقصرين في كتاب ربنا إلا من رحم الله جل وعلا. أما بالنسبة لبرنامج البدء في رحلة القرآن الكريم، الوالد حفظه الله بدأ بنا منذ نعومة أظفارنا، منذ أن كنا أطفالا في سن الثاني الابتدائي فيما أذكر، بدأنا وكجميع القراء في حلق تحفيظ القرآن الكريم. وكانت ولا زالت حلقات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة نشيطة ولله الحمد، وهي تزداد يوما بعد يوم. في السابق الحقيقة لم يكن عندنا من الملهيات التي في وقتنا الحاضر، وبالتالي كنا نركز على الحفظ أكثر مما يركز عليه الآخرون الآن. وقد عشنا مع معلمين حفظ الله من بقي ورحم الله من توفي منهم. الحقيقة أذكر أنه كان عندي معلم أفغاني الجنسية حفظه الله إن كان باقيا ورحمه الله إن كان قد توفي، كان كنت أصل إلى سورة النمل ويرجعني، أصل إلى سورة النمل ويرجعني، وكررها مرارا، وهي كانت سببا في تأخر ختمتي. أنا ختمت متأخرا ما يقارب الثالث متوسط، ثالث متوسط تقريبا. الشيخ رعاه الله وحفظه كان يرى أنني لم أتقن بعد الجزء الأول من القرآن. انظر إلى الحنكة من بعض المعلمين، وهذه رسالة لهم بالمناسبة، بعدما أحس أنني قد أتقنت الجزء الأول من القرآن من النصف تقريبا، فتح الباب وقال تفضل. الآن أنا أرى حسنات هذا الشخص بالفعل حفظه الله ورحمه، فكان شديدا حقيقة، لكن شدته الآن أنا أذكره. طبعا لم يدرسني هو فقط، لكن تخلل تعليمي للقرآن عدة معلمين ولله الحمد. بعد ذلك كنت في المرحلة الثانوية، فيما أذكر في الأول الثانوي، أنوب عن بعض الإخوة الأئمة قبل أن أعين إماما، سيما وفي في الفرائض أو التراويح. في الفرائض أولا، ثم صليت أذكره في مسجد في حي السويدي 3 سنوات رمضانات من حفظي ولله الحمد، وهذا من فضل الله جل وعلا. وهي رسالة هنا وجهها لكل حافظ لكتاب الله، أن يستغل إن كان إماما في أن يقرأ من حفظه. وهذا توجيه الشيخ بن منيف في فرع وزارة الشؤون الإسلامية الذي اختبر الأئمة والمؤذنين، يوم أن كنت عنده في اختبار الأئمة أول ما عينته إماما، أذكر أنه اختبرني، سألني سؤالا، أعطاني وجه في سورة هود وقرأته عليه، ثم قال لي اقرأ قراءة التراويح يعني بقصر المنفصل، فقرأت عليه قراءة سرد، قال عساك تقرأ من حفظك يا ولدي، قلت الحمد لله، قال لي نعم. فالشيخ الله يذكره بالخير كان يشدد على أن يقرأ الإنسان من حفظي، وفي هذا رسالة لكل الإخوة الأئمة، وهي ربما خير وسيلة لإتقان الحفظ جدا، قراءة جداً المحراب جدا، قراءة المحراب لا يعدلها شيء، وهي بالمناسبة فرصة للقارئ الذي يكون إماما أن يراجع حفظه في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، سيما يكون له ختمة هنا وختمة هنا وختمة مع نفسه. ونظل والله مثل ما أسلفت في بداية حديثي مقصرين في كتاب الله إلا من رحم الله. يعني شيخ أحمد، يعني لكم ربما أكثر من 10 سنوات في إمامة المصلين في التراويح والقيام، وربما هي أيضا كلها تشهد ختمة لكتاب الله. الحمد لله، هذا من فضل الله. يعني التلاوة المحراب هي نقول أعلى درجات، ربما تكون أعلى درجات الإتقان في حفظ كتاب الله عز وجل. يعني توجيهك أو الطريقة الأمثل لبلوغ هذه المرحلة من الحفظ والوصول إلى درجة الإتقان، وربما أيضا تدبر معاني القرآن الكريم أثناء رحلة الحفظ. جميل. توجيهك لمن هو الآن في رحلة الحفظ ويعد لمثل هذه المرحلة بأن يؤم المصلين ويقرأ في التراويح يختم ختمة كاملة من حفظه. جميل، أحسنت، سؤال جيد. حقيقة مثل ما أسلفت، أعطي القرآن كلك ليعطيك بعضا منه لأنه عزيز، مع أن الله جل وعلا قد قال في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن ذكر في سورة فصلت أنه عزيز، وبالتالي لا بد أن يعطي الإنسان هذا القرآن كله ليعطيه بعضا منه. المشوار في حفظ القرآن، وهذه كلمة وجهها للإخوة الطلاب الذين لا زالوا في بداية مشوارهم في حفظ القرآن، لا تعجل، لا تعجل في الحفظ. بعضهم قد يستعجل في الحفظ ثم يعني وبمجرد ما يفرح أنه قد حفظ كتاب الله ظن أنه قد انتهى الآن من كل شيء وأصبح حافظا لكتاب الله، ولم يدري أن المشوار للتو قد بدأ. يعني بعد حفظ كتاب الله عليك بمراجعته، سيما وأنه يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. إذا وضع الإنسان هذا الحديث بين عينيه تذكر أنه قد وضع بين جنبيه كتاب الله جل وعلا الذي يتشرف هو به. وبالمناسبة ينبغي على حامل القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن وأن يتدبره، بعد أن يحفظ القرآن ينبغي عليه في نظري أن يختار شيخا ليتقن عليه القرآن. قد تكون الختمة الأولى أخي إبراهيم فيها شيء من الأخطاء، ويعني قد ينفذ على بعض المعلمين بعض الأخطاء، تكون في الختمة الثانية يحسنها أو يصححها وهكذا، تدارك ما كان خطأ في ختمته الأولى. إيه نعم، هذا قد يعني لا يتقنه البعض، لكنه مهم جدا. ولهذا أنا أثني على الذي يحفظ القرآن ثم يراجعه مرة بعد مرة، فما بالك إذا وضع في محراب المساجد وهو في نظري موقع شريف ووقف عليه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته، مرضه الذي توفي فيه، كان يحمله الرجل والرجلان، يقول هل صلى الناس، دلالة على أن هذا الموضع عزيز عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كلف أبا بكر أن يؤم بالناس. المتأمل هنا من أئمة المساجد يعلم أن مسؤولية إمامة المساجد مسؤولية عظيمة في من فرط فيها. أعود إلى إلى إلى أنا أود شيخ أحمد يعني سؤال أكثر دقة، بالنسبة لحفظك، منهجية حفظك كيف كانت الطريقة؟ يعود على معلمك في المقام الأول، يعني مقدار الحفظ لك يوميا، مقدار المراجعة مثلا. طيب في يوم كنا نحفظ القرآن في البداية يعود على طبيعة المعلم، حتى أن المعلم الحاذق يرجع إلى طبيعة حفظ الطالب نفسه. بعضهم قد لا يوفق إلى أنه مثلا أنا أعطي الطالب عندي وجها أقول احفظه، الحفظ قدرات من الله جل وعلا يهبها الإنسان. ولهذا كنا في السابق ليس عندنا ملهيات، كان عند يعني نستطيع أن نحفظ في اليوم وجهين ثلاثة أربعة، ليس بالحقيقة بمثل ما هو، علما أنه لا يعني لا أقلل من وجود بعض الطلاب حاليا منهم نشيطون في هذا حتى في جانب المراجعة. أما في جانب المراجعة كانوا يشدون علينا الحقيقة في المراجعة، بالتالي أنا في نظري لن تجد حافظا لكتاب الله ومتقن إلا وقد تعب في مشواره، مستحيل أنه لم يتعب في مشواره سواء للحفظ أو حتى للمراجعة. وحتى يا أخي غالب القراء والحافظة إن لم يتعاهد القرآن بعد أن يحفظه ويراجعه ويتقنه كذلك، ففي نظري أنه مقصر جدا جدا جدا. ينبغي على الحافظ أن يضع له وردا يوميا، ولا أقل في نظري من جزء، لا أقل في نظري من جزء يوميا لمن حفظ كتاب الله، يعني هي 20 وجه يقرأها في نظري، وجهة نظري أنه جزء لا أقل منه. شيخ أحمد، يعني قبل قليل نستمع إلى القراءة، ومن يعرف الشيخ أحمد العبيدي ويعرف قراءته يعني ربما يجد فيها تشابه وتقارب مع الشيخ، قراءة الشيخ محمد أيوب، هل هو أبرز القراء الذين تأثرت بهم؟ صحيح، الشيخ محمد حفظه الله وأطال بقاءه على طاعته وشفاه من كل ما أهمه، اللهم حقيقة أنا نعم أحب الشيخ وأقدره، وإن كان كنت لم أقابله إلا مرة واحدة في زواج الشيخ ناصر القطامي، ما شاء الله، الله يذكره بخير، دعاني الشيخ ناصر وحضرت، وكنت من المواقف الحقيقة الطريفة، أنا سلمت على الشيخ عبد الله بن جبرين الله يسكن الجنة، كان بجانب الشيخ ناصر، ثم ناصر، ثم سلمت على رجل بعده لا أعرفه شكله، لا أعرف شكله، لأول مرة تقابله، لأول مرة أقابله، فمجرد ما سلمت عليه شدني هو ليعانقني، قال محمد أيوب. وكان هذا من المواقف حتى أنا لم أتمالك نفسي، قلت الله أكبر. وأنت قبل هذا اللقاء يعني أكثر من تستمع له هو الشيخ محمد نعم أيوب؟ نعم، وأنا متأثر كثيرا به، تلاوة الشيخ كما يعلم الجميع قراءته قراءة حجازية، كان الشيخ الله يحفظه ويشفيه إمام الحرم النبوي، وكانت أمنيته أن يعود، وقد عاد في العام الماضي ولله الحمد، وتشنفت آذاننا بسماعه في العام الماضي والحمد لله، ونسأل الله أن يرده ردا جميلا إن شاء الله إلى حرم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم في غيره من القراء يبدو أنه محمد أيوب في الدرجة الأولى، يتربع يعني الشيخ على عرش القراء في نظري، وليس لي بديل عنه، ليس لي بديلا عنه وأتمنى لقاءه حقيقة. الله يبارك فيك شيخ أحمد. وفيك بارك. الذي يعرفه أن تخصصك في الصيدلة أعتقد يعني كلية الطب. أنا أعمل في كلية الطب. أنت يعني شيخ أقصد أنك جمعت بين الجانب العلمي في التخصص والجانب الشرعي في يعني حفظ القرآن الكريم والإمامة. يعني هي فقط يعني رسالة ونختم بها هذا اللقاء، لم يتبقى الكثير من وقت الحلقة. يعني البعض ربما يتجه إلى الجانب العلمي في دراسته ويتجه إليه بكل وقته وطاقته وقدرته، والجانب العلمي كما هو معلوم يعني يحتاج مزيد من الاهتمام، وربما البعض يغفل عن الجانب الشرعي بالذات حفظ القرآن الكريم وإتقانه. يعني وأنت يعني الشيخ أحمد نموذج لمن جمع بين الجانبين العلمي في التخصص والشرعي في حفظ القرآن الكريم والإمامة. يعني كيف استطعت الجمع بين الدراسة وحفظ القرآن؟ سؤالك هذا أقض مضجعي وفتح جرحا عندي الحقيقة في جانب ما. الوالد الله يحفظه كان يوجهني في بادئ الأمر قبل أن أختار التخصص العلمي، يقول اذهب إلى مسار القرآن الكريم، إلى كلية أصول الدين، إلى مسار القرآن الكريم والقرآن الكريم، يعني إن شاء الله أنك ستبدع فيه. لا أقول خالفت الوالد، لكن يعني الواحد كل له رغبات، وله وإن كانت الرغبة الأولى لا شك في أن الإنسان يتجه إلى كتاب الله جل وعلا ونعمل هذا المتجه، ولكنني بحكم دراستي العلمية في الثانوية توجهت إلى كلية العلوم ودرست تخصص الكيمياء الحيوية وتخرجت في كلية العلوم بجامعة الملك سعود. عينت إماما لجامع النمر في حي البديعة، صليت فيه 7 سنوات، عينت خطيبا، وحقيقة هو ابتلاء من الله جل وعلا، وإن كان حقيقة يعني لا أبالغ إن قلت إن شهادة القرآن الكريم هي من وضعتني خطيبا في الجوامع التي خطبت فيها. ونسأل الله أن نكون ممن قال عنهم صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. الوقت ضاق والحديث شيق، وكان بودنا لو يعني امتد الوقت أكثر، لكنه نضطر إلى أن نختم هذا اللقاء وهذه الحلقة. أنا شاكر لك شيخنا الكريم أحمد بن عبد الرحمن العبيدي، إمام وخطيب جامع التوحيد في حي الجزيرة شرق مدينة الرياض، والموظف في كلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي. شكر الله لكم. وبيك بارك، بارك الله في الجميع. كان هذا لقاؤنا مستمعنا الكرام بالشيخ القارئ أحمد بن عبد الرحمن العبيدي، وفقه الله وزاده من فضله. نصل بكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن.